كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة سليمان عليه السلام. هو سليمان ابن داود نبي ابن نبي، وينتهي نسبه إلى يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، فهو نسب شريف. وحينما توفي والده داود عليه السلام وكان ملكا نبيا، ورث سليمان الملك والنبوة بأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ومعنى علمنا منطق الطير أي أنه عليه السلام كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها، ويعبر للناس عن مقاصدها وإراداتها. ومعنى قوله وأوتينا من كل شيء أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات ونحو ذلك. وقد ذكر العلماء هنا قصة من الإسرائيليات في التفسير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى راويا عن البيهقي بإسناده إلى أبي مالك قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قال: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سليمان عليه السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب. هكذا رويت في الإسرائيليات. والإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالإسرائيليات التي لا تتعارض مع القرآن لا مانع أن يحدث الناس بها. ومن قصص سليمان عليه السلام قصته مع النملة، وتعجب سليمان عليه السلام من ذلك، ومعرفته ما نطقت به النملة. بينما سليمان عليه السلام يمشي يوما بجنوده، إذا بنملة تقول لوادي النمل أي لصاحبتها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقص الله عز وجل قصتهم في القرآن. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا إلى هذه النملة التي أمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وكأن هذه النملة كانت مكلفة بالحراسة، فلما رأت جيش سليمان وكثافته مقبلا عليهم أمرت النمل أن يدخلوا جحورهم، ادخلوا مساكنكم. ثم حذرتهم فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي حذرا من أن يحطمكم سليمان وجنوده. ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده أنهم لا يمكن أن يتحروا النمل وأن يبتعدوا عنه لأنهم صغار الأجسام، فقالت وهم لا يشعرون. ومن العجيب أنها عبرت بكلمة لا يحطمنكم ولم تقل لا يقتلنكم سليمان وجنوده، والتحطيم لا يكون إلا للشيء الزجاجي. واكتشف العلماء حديثا أن جسد النملة زجاجي يتحطم، فسبحان الله. فلما فهم سليمان قولها تبسم ضاحكا من قولها. تبسم لماذا؟ استبشارا وفرحا بما آتاه الله من معرفة لغة النمل، وقيل بأنه تبسم من بلاغة النملة وفصاحتها، وكذلك من نعم الله جل وعلا عليه، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب ألهمني أن أشكر نعمك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، وفقني لعمل الصالحات، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي اجعلني ممن صلح وسار على درب عباد الله الصالحين. واستجاب الله عز وجل دعاءه. وروي عن الزهري رحمه الله أنه قال إن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يوما يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم، إن هذه النملة استسقت، فاستجيب لها. ومن المواقف العجيبة التي حدثت لسليمان عليه السلام موقفه مع الهدهد وملكة سبأ، حيث أن الهدهد وهو من الطيور كان له مكان يجلس فيه، فإذا احتاجه سليمان طلبه في ذلك المكان. وكانوا يحتاجون الهدهد لأن الله جل وعلا أعطاه قدرة على رؤية المياه في طبقات الأرض، فيقول احفروا هنا فتحفر الجن، فيأمر سليمان الجن فتحفر فيخرجون الماء. فطلب سليمان الهدهد في مكانه فلم يجد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ما له أمفقود أو قد غاب عن بصري، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي بحجة واضحة وعذر مقبول. فلما جاء الهدهد مكث غير بعيد، أي غاب الهدهد غيبة ليست طويلة، ثم نزل فقال لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولم يقل بخبر، لأن الخبر ما أخبرك به غيره، أما النبأ ما رأيته بعينك. فالهدهد رأى ذلك بعينه فقال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو النبأ؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أي أن الهدهد تعجب من أمرين. الأمر الأول أن رجالا حكموا عليهم امرأة ويطيعونها، فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي من أبهة الملك والعظمة، حيث كانت من ملوك التبابعة، وكانوا يتوجون بتيجان مرصعة بألوان الجواهر. قال ولها عرش عظيم، أي سرير ملك تجلس عليه. والأمر الثاني الذي تعجب منه قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، لأنه تعجب من كفرهم بالله جل وعلا وقلة عقلهم في أنهم يسجدون لمخلوق من مخلوقات الله وهي الشمس، ولا يسجدون للخالق سبحانه وتعالى. قال الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال الهدهد مستنكرا، فقيل هذا من قول الهدهد وقيل هذا من قول الله عز وجل، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الهدهد مستنكرا: ألا يسجدون لله الذي يخرج الخفايا في السماوات والخفايا في الأرض؟ ولماذا قال الهدهد ذلك؟ لماذا لم يقل ألا يسجدوا لله خالق السماوات والأرض مثلا؟ قالوا: لأن الهدهد ينظر إلى الخفايا في باطن الأرض فيراها، والله عز وجل أطلعه على ذلك، فاستدل بعلمه على قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما رأى سليمان ذلك أراد أن يتأكد من قول الهدهد وأنه صادق أم لا، فقال له سليمان عليه السلام: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا إليهم إلى ملك السبأ لكي تؤمن بالله عز وجل وتأتي إلى سليمان عليه السلام وتقر بنبوة سليمان وتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا هي وقومها. كتب ذلك في كتاب وأعطاه للهدهد لكي يحمله إليهم، فقال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال المفسرون: لما حمل الهدهد الكتاب وجاء به إلى قصرها ألقاه إليها وهي في خلوة لها، ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها. فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها وقالت لهم: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت الكتاب بأنه كتاب كريم لأنه ليس فيه تهديد وليس فيه فحش ولا كلام مما ينافي الأخلاق السديدة والسليمة. ثم قرأت الكتاب، قرأت عنوانه أولا، قالت: إنه من سليمان. ثم قرأت الكتاب: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. عبارتان بليغتان فصيحتان: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين بالله وأتبرك به الذي يرحم الخلق جميعا. ثم قال: ألا تعلوا علي، لأن الملوك عادة يتكبرون ويتعالون لكثرة جنودهم وقد تعودوا على الكبر والعناد والعلو، فقال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لله تبارك وتعالى، أي أتوني مقرين بالإسلام والتوحيد الخالص لله جل وعلا. ثم شاورتهم في أمرها، شاورت الملأ وهم الكبار والوزراء والأمراء، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ما كنت لأبدت أمرا إلا وأنتم حاضرون. فقالوا لها: نحن لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال، فإن أردت منا ذلك فإن عليه من القادرين، ومع ذلك فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة، وفي نهاية الأمر فوضوا إليها الأمر كله لترى ما هو الأرشد والأسد لهم. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فكان أمرها ورأيها أسد وأرشد من رأيهم. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، أي لا طاقة لنا بقتال سليمان. ثم أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها، ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم ذلك والحالة هذه لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون. فقالت المرأة الملكة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقال بعض العلماء أرادت أن تختبر سليمان، فإن كان ملكا سيفرح بالهدايا والتحف والجواهر، وإن كان نبيا لا يلتفت إلى ذلك، وقد كانت الثانية. لم يهتم سليمان بهذه التحف وتلك الجواهر، وإنما سليمان عليه السلام يريد منهم توحيد الله تبارك وتعالى. قال تعالى عن سليمان: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لما وصلت الهدية إلى سليمان قال لهم: ارجعوا بهديتكم، فإن عندي مما أنعم الله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون به على أبناء جنسكم. لأبعثن إليهم جنودا لا يستطيعون دفعها ولا نزالها، ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ودولتهم أذلة عليهم الصغار والعار والدمار. فلما بلغهم ذلك عن نبي الله سليمان لم يكن لهم بد من السمع والطاعة، فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلوا بصحبة ملكتهم أجمعين سامعين مطيعين. قال تعالى عن سليمان عليه السلام: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلما بلغهم ذلك عن نبي الله سليمان لم يكن لهم بد من السمع والطاعة، فبادروا إلى إجابته إجابة نبي الله سليمان، وأقبلوا جميعا الملكة ومعها كبار المملكة والملأ والوزراء والأمراء ونحو ذلك، وأتوا إليها. لما بلغ سليمان عليه السلام ذلك قال لملئه مختبرا لهم: أيكم يستطيع أن يحضر عرش ملكة اليمن بلقيس قبل أن تأتي حتى تكون مفاجأة لها ولتعرف قوة جيشنا، فحينئذ تقر بوحدانية الله جل وعلا وتترك عنادها وكبرها؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن ينقضي مجلسه. وكان مجلس سليمان عليه السلام من أول النهار إلى قريب الزوال، يعني قبل الظهر. وإني عليه لقوي أمين، أي إني لذو قوة على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديه. في هذه الحالة إذا برجل من رعية سليمان، لكن له رجل صالح علمه الله جل وعلا اسمه الأعظم، فقال لسليمان عليه السلام: أنا أستطيع إحضاره إليك قبل أن يرتد إليك طرف، قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى أبعد غاية ثم أغمضته. وفعلا أذن له سليمان عليه السلام فأحضر هذا العرش، عرش بلقيس، جاء في طرفة عين فرأه سليمان عليه السلام بين يديه، أي العرش. فلما رأه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. وهكذا كل رجل مؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة أو أكرمه في مسابقة أو فوز أو ربح في تجارة أو تميز على غيره يزداد تواضعا وشكرا لله، ويعلم أنه من فضل الله لا من كسبه ومهارته. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قال تعالى مبينا هذا الموقف: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان عليه السلام تذكر أن هذا من نعمة ربه عليه، فعليه أن يزداد شكرا وتواضعا لله جل وعلا، ثم قال لهم ممتحنا لذكائها: نكروا لها عرشها، أي غيروا لها معالم هذا العرش، فغيروا أماكن الجواهر من مكان إلى مكان ونحو ذلك، وغيروا بعض الأشياء والأعمدة ونحو ذلك، حتى إذا جاءت ننظر أذكية هي أم لا. قال: نكروا لها عرشها أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. حينما وصلت قالوا لها: انظري إلى هذا العرش، أهو يشبه عرشك؟ فنظرت إليه فلم تستطع أن تقول هو، لأن عرشها تركته هناك وحوله الحرس والجنود، كيف يأتي العرش إلى هنا؟ ثم إنه عرش ثقيل جدا، من الذي يستطيع أن يحمله هذه المسافة البعيدة وبهذه السرعة؟ لكنها نظرت فوجدته كأنه بالضبط لا يختلف عنه إلا في مواضع قليلة، فقالت: كأنه هو، كأنه هو. ويخبر ربنا تبارك وتعالى عن سليمان وقومه بأنهم قال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي أوتينا علما بالله جل وعلا وكنا مذعنين مقرين لله موحدين له، أما هي فصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، لأنها وقومها نشأوا على عبادة الشمس والكواكب ونحو ذلك، فصدها ذلك عن الدين الحقيقي الذي يجب أن تؤمن به، وهو دين الإسلام والإذعان لله تبارك وتعالى. قال تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وكان نبي الله سليمان عليه السلام قد أمر ببناء صرح من زجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من الأسماك وغيرها من دواب الماء. فانظر إلى هذا المنظر العجيب: نهر من ماء أو ممر من ماء فيه أسماك، وفوقه زجاج صاف جدا ناقي حتى إنك لا تفرق بين الماء والزجاج، وهذا هو الممر الوحيد الداخل إلى الصرح، وسليمان جالس على عرشه في الصرح. فلما جاءت قيل لها: ادخلي الصرح، أي ادخلي من هذا الممر إلى الصرح الذي فيه سليمان. فكشفت عن ساقيها لكي تغوص في الماء، فقيل لها: لا لا لا، ليس هناك ماء، لا تكشف عن شيء، امشي، إنك ستمشين على زجاج، لكي يظهروا لها جهلها بالملك والأبهة والتقدم والتطور الذي وصل إليه سليمان، لكي تتواضع وتؤمن بالله تبارك وتعالى. حينها أذعنت وتواضعت وقالت: رب إني ظلمت نفسي بالشرك بك وعبادة غيرك، وأسلمت لك مع سليمان، نعبدك وحدك يا رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد سخر الله عز وجل الجن لسليمان عليه السلام يعملون بأمره، ومن يعص سليمان أمكنه الله عز وجل من تعذيبه وحبسه أو قتله أو تقييده وتكتيفه أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أي أن الجن كانت تعمل لسليمان عليه السلام ما يشاء من محاريب، أي يبنون له ويشيدون له المدن والبيوت والمنازل والقصور من محاريب، وتماثيل أي يصنعون له التماثيل التي يريد، وكانت التماثيل في شريعتهم جائزة لكنها محرمة في شريعتنا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. جفان جمع جفنة، والجفنة هي التي يؤكل فيها، فكانوا يصنعون له جفان الجفنة يعني الطبق الكبير جدا من النحاس مثل الجابية في الأرض، مثل الحوض المحفور في الأرض لعظمه وكبره، وجفان كالجواب كالأحواض وقدور الراسيات. وكانت الجن تصنع له قدرا للطبخ فيه كبيرا جدا من النحاس راسيا في الأرض لا يستطيع الإنس أن يحركوه، وقدور الراسيات، فكان يطعم الناس من الإنس والجن فكان يطعم الناس والجن من في هذه القدور من عظمها وكبرها وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا هذا، أي اعبدوا الله جل وعلا واشكروه على نعمه عليك. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فينبغي أن نشكر ربنا تبارك وتعالى على نعمه العظيمة الجليلة. وقد سخر الله جل وعلا الريح لسليمان عليه السلام، حيث قيل كان له بساط من الخشب، هذا البساط يوضع عليه كل ما يشاءه من متاع وكراسي والعرش والخدم والحشم والأمراء والوزراء وكل ما يحتاجه، ثم يأمر الريح فتحمل هذا البساط وتمشي به. وسخرنا له الريح، يعني رب العزة تبارك تعالى جعل الريح مسخرة بأمره، إذا قال ارفعي رفعت، امشي تمشي، بسرعة بسرعة، ببطء ببطء، وهكذا. فتصور هذا المنظر وهو يمشي يشاهد مملكته على هذا البساط من الخشب والريح تحمله، منظر رائع جميل جدا، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وفاة سليمان عليه السلام، رواه ابن جرير بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فأتاه فقال: يا سليمان، قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب، فقام يصلي فاتكأ على عصاه، فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه ومتكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت. قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي. قال: فبعث الله دابة الأرض، يعني إلى منسئته، يعني عصاته، فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر فسقط. فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي تبين للإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فقد ظلوا يعملون سنة كاملة وسليمان ميت متكئ على عصاه وهم ينظرون إليه يحسبونه حي. وقيل بأن سليمان عليه السلام عاش 52 سنة صلى الله عليه وسلم، ثم توفي وورث الملك من بعده ابنه رحبعم أو رحبعم مدة 17 سنة فيما ذكره ابن جرير، ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل. أيها الإخوة الفضلاء، نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: لقد أكرم سليمان عليه السلام بملك لا ينبغي لأحد من بعده، فما هو هذا الملك؟ ثانيا، السؤال الثاني: ما معنى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات؟ السؤال الثالث: كم عمر سليمان عليه السلام حينما توفي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.